صوت العرب. والكون فيني يهني، أنا أغني، وعندما أغني روحي تمازج فكري والكون فيني يهني. أسمو بروحي وأعلي من صفو فكري وعقلي، أسمو بروحي وأعلي صفوي فكري وعقلي، وأكون داخل صفوي مستخلصا منه فني. أنا أغني وعندما أغني، أنا أغني وعندما أغني روحي تمازج فكري والكون فيني. حسن